أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قلت نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمر به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل والثانيهما بإتيانه بداء أمره فلا محظور أصلا كما لا يخفى. كان الكلام في إشكال لزوم التكليف على غير مقدور أو لزوم الدور إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق التكليف شرعا. وقد ذكر المصنف الجواب عن هذا الإشكال، وهذا الإشكال لم يندفع بما أجاب البعض، فهذا الإشكال يكون باقي. هذا إشارة إلى جواب عن هذا الإشكال بطريق آخر. فالغرض من هذا السؤال هو دفع هذا الإشكال بطريق آخر، والتوضيح هذا الدفع والجواب يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الأمر في مورد الواجبات التعبدية تارة يكون واحدا وأخرى يكون متعدد، وهذا الإشكال يرد على فرض الأول، على فرض أن يكون الأمر واحدا ولم يندفع، الإشكال وارد وغير قابل للدفع، غير قابل للجواب، يلزم تكليف بغير المقدور 100% كما تقدم في كلام المصنف. وأما إذا كان هنا أمران، إذا قلنا بتعدد الأمر أحدهما تعلق بالصلاة بالمأمور به، والأمر الثاني الغرض من الأمر الثاني هو إتيان الصلاة بقصد أمر الأول، بقصد امتثال الأمر الأول، على هذا الفرض، على فرض تعدد الأمر لا يلزم محظور أصلا لا الدور ولا التكليف بغير المقدور، لا يلزم أصلا وأبدا. وأما عدم لزوم الدور فواضح، إذ الأمر تعلق بالصلاة الأمر الأول ولم يتوقف على شيء، الأمر الثاني الغرض منه إتيان الصلاة بداعي الأمر الأول بقصد امتثال الأمر الأول، فالأمر الثاني وإن كان متوقفا على الصلاة مع قصد امتثال أمرها من باب توقف الحكم على المتعلق وعلى الموضوع، إلا أن الأمر الأول لا يتوقف على الأمر الثاني فلا يلزم الدور ولا يلزم التكليف بغير المقدور أيضا، إذ باستطاعة المكلف أن يأتي بالسلام بقصد امتثال أمر السلام، وليس في أي محذور، لا الضر ولا التكليف بغير المقدور. فيندفع بهذا الجواب كلا الإشكالين، يندفع إشكال الدور ويندفع إشكال لزوم التكليف بغير مقدور. هذا حاصل هذا السؤال. قل، أجاب المصنف عن هذا بوجهين. الوجه الأول يرجع إلى منع الصغرى وهي تعدد الأمر، والوجه الثاني يرجع إلى منع الكبرى وهي الحاجة إلى تعدد الأمر. أما الوجه الأول من الجواب الذي يرجع إلى منع الصغرى، أي منع تعدد الأمر، يقول المصنف: طريقة الشارع في الواجبات التوسلية والواجبات التعبدية واحدة، للشارع طريق واحد. حسب هذا فكما ليس في الواجبات التوسلية للشارع أمران، ليس هناك تعدد الأمر في الواجبات التوسلية، ليس تعدد الأمر، كذلك في مورد الواجبات التعبدية كما في محل الكلام ليس هنا تعدد الأمر، بل في جميع الواجبات أمر واحد. أقيم الصلاة، هذا اغتسل ثوبا النجس، هذا أمر واحد. اغتسل، غسل الثوب واجب توسلي، الصلاة واجبة تعبدي، فهنا أمر واحد، سواء كان الواجب تعبديا أو الواجب توسليا، ليش هنا تعدد الأمر؟ نعم، يندفع بهذا الفرق الإشكال، ولكن إذا كان هنا تعدد الأمر وليس هنا تعدد الأمر، هنا أمر واحد، ليس الأمران، ليس هنا تعدد الأمر، غاية الأمر الفرق بين الواجب التوسلي والواجب التعبدي، بعد كون الأمر فيهما واحدا الفرق بينهما هو الترتب الثواب والعقاب على الواجب التعبدي، يترتب الثواب على الامتثال والعقاب على ترك الامتثال في الواجب التعبدي. في الواجب التوسلي لا يترتب الثواب على اتيان الواجب، نعم اذا اتى بواجب قربة الى الله يترتب الثواب، ولكن بنفس اتيان الواجب كغسل الثوب لا يترتب الثواب، غسل الثوب قربة إلى الله في ثواب، غسل الثوب من دون القربة ليس في الثواب. وكذا في جانب الترك، إذا ترك الامتثال ترك غسل الثوب مع قصد القربة ليس في عقاب، نعم ترك الواجب رأسا فيه عقاب. هذا ملخص الكلام في الجواب الأول عن هذا السؤال، في الوجه الأول من الجواب، وهو منع الصغرى، أي منع تعدد الأمر. الجواب الثاني، الجواب الوجه الثاني، سلمنا تعدد الأمر، الأمر الأول الأمر الثاني. الأمر الأول تعلق بنفس الفعل، الأمر الثاني تعلق بإتيان ذلك الفعل بقصد امتثال الأمر الأول. سلمنا هذا، ولكن هل الأمر الأول المتعلق بنفس الفعل هل يكون تعبديا أو توسليا؟ وبعبارة أخرى، الفعل المتعلق بالأمر الأول يمكن أن يكون توسليا ويمكن أن يكون تعبديا، وعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى الأمر الثاني، لا حاجة إلى الأمر الثاني. فالتعدد الأمر لغو، الأمر الثاني يكون لغوا. وأما على فرض الأول، على فرض كون الفعل المتعلق للأمر الأول واجبا توسليا، معنى الواجب التوسلي هو سقوط الأمر بمجرد إتيان الفعل ولو من دون قصد القربة، بلا قصد القربة، فمجرد إتيان بالفعل يسقط الأمر المتعلق بهذا الفعل، ويحصل الغرض من هذا الواجب. فهل هنا حاجة إلى الأمر الثاني؟ لماذا الأمر الثاني؟ لماذا؟ لا مجال للأمر الثاني، فالأمر الثاني يكون لغوا. وأما إذا كان الفعل المتعلق بالأمر الأول واجبا تعبديا، واجبا تعبديا بمعنى إذا أتى بالفعل بلا قصد القربة لا يسقط الأمر ولا يحصل الغرض على هذا الفرض، يحكم العقل باتيان الفعل بقصد امتثال الأمر الأول، العقل حاكم. إذا العقل حاكم بأن يسأل المكلف فعلا يسقط به التكليف بحكم العقل، ولا يسقط التكليف إلا بإتيان هذا الفعل بقصد امتثال الأمر، هذا حكم العقل. فبعد هذا الحكم من العقل لا حاجة إلى الأمر الثاني أيضا من الشرع، وعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى الأمر الثاني. فالتعدد الأمر باطل، فليس للآمر هذه الوسيلة لدفع الإشكال، لأن هذه الوسيلة باطلة. هذا ملخص الكلام في دفع هذا الإشكال، أي في دفع هذا السؤال. ثم أشار المصنف إلى وجوه يتحقق بها القربة في الواجب التعبدي، منها إتيان الفعل بقصد حسن ذلك الفعل، الفعل يكون حسنا ذاتا فيأتي به المكلف لكونه حسنا، ومنها لكون الفعل ذا مصلحة، إتيان الفعل الواجب لكونه ذا مصلحة. ومنها لكون الله تعالى مستحقا لهذا العمل، يأتي بالفعل لكون الله تعالى أهلا لهذا الفعل. هذه الوجوه والوجه الأخير الرابع اتيان الفعل بقصد امتثال أمري، إلى الآن البحث فيه. يمكن أخذ هذه الوجوه في متعلق الحكم شرعا ولا محظور فيه، إنما المحظور وهو الدور أو التكليف بغير المقدور هو في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق التكليف. نعم، إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق التكليف شرعا يلزم الدور أو التكليف بغير المقدور، ولكن إذا أخذ حسن الفعل قيدا للواجب أو كونه ذا مصلحة قيدا للواجب أو كونه لله تعالى قيدا للواجب لا يلزم المحظور، لا الدور ولا التكليف بغير المقدور، إذ يتمكن المكلف أياك بهذا الواجب بقصد حسنه أو بقصد كونه ذا مصلحة أو بقصده لائقا بالله تعالى لكونه تعالى أهلا لهذا الفعل لهذا العمل، قادر المكلف أن يأتي كذلك، فلا يلزم تكليف غير المقدور ولا يلزم الدور أيضا، وين الدور؟ لا يلزم الدور، إلا أن الحق عدم اعتبار هذه الأمور في كون الواجب تعبديا، لا لا يعتبر أحد هذه الأمور في كون الواجب تعبديا، بل يعتبر ما يعتبر في كون الواجب تعبديا هو الوجه الأخير وهو قصد امتثال الأمر، قصد القربة، قصد امتثال الأمر، هذا مما يعتبر في الواجب التعبدي. وقد تقدم أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أخذه قيدا للواجب شرعا، لا يمكن، لكونه مستلزما للدور أو لكونه مستلزما للتكليف بغير المقدور، هذا هو الحق عند المسلم. الدليل على ذلك، أي الدليل على عدم اعتبار هذا الوجوه واعتبار قصد امتثال الأمر في العبادة، الدليل على ذلك أنه لو كان الملاك في كون فعل عبادة حسن ذلك الفعل أو كونه ذا مصلحة، لو كان هذا هو الملال لما يتحقق الامتثال ولا يسقط الأمر لو لم يأتي بالواجب بقصد حسنه أو كونه ذا مصلحة وأتى به بقصد امتثال أمره، لم يتحقق الامتثال ولا يسقط الأمر ولا يحصل الغرض لو كان هذه الأمور معتبرة لما يحصل الغرض، مع أن التالي باطل، أي عدم حصول الغرض وعدم سقوط الأمر باطل، بل يسقط الأمر لو أتى بالواجب بقصد امتثال أمره ويحصل الغرض، فالمقدم أيضا باطل، أي كون هذه الأمور هذه الوجوه معتبرة في عبادية الواجب أيضا باطل، فلا تكون هذه الوجوب معتبرة في الواجب التعبدي، بل ما هو المعتبر هو قصد انتصال الأمر فقط، هذا هو المعتبر. هذا إذن الدليل على عدم اعتبار هذا الوجوب في الكون الواجب تعبديا، واعتبار قصد امتثال الأمر في كون الواجب تعبديا. ثم يقول المصنف: تأمل فيما ذكرنا في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع في من الاشتباه بعض الأعلام. المسألة دقيقة جدا، يوسي المصنف وسية لكل عالم وطالب ويقول: تأمل في المسألة. لا بد من الدقة، من التأمل في المسألة، في هذه المسألة، حتى تعرف حقيقة المرام كي لا تقع في ما وقع بعض الأعلام، لا تقع في الاشتباه كما وقع بعض الأعلام. من البعض الأعلام الذي وقع في الاشتباه شيخ الأنصاري، إشارة إلى شيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري، حيث قال شيخ الأنصاري أن الإشكال الدور وإشكال لزوم التكليف بغير المقدور يندفع بفرض تعدد الأمر. إذا فرضنا تعدد الأمر يندفع كلا الإشكالين، قال الشيخ الأنصاري هكذا. وحسب رأي المصنف هذا اشتباه، وتقدم كونه اشتباه فعلا في كلام المصنف، لا يندفع بالإشكال لكون هذا الفرض نفس هذا الفرض خطأ. تعدد الأمر مرفوض صغرا وكبرا كما قال المصنف، وكذلك هذا إشارة إلى أن بعض قال بتصحيح الامتثال وأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر وإن كان الأمر واحد، كما تقدم في تقريب التوقم والتوقم كذا وكذا. هذا أيضا خطأ واشتباه، وقد تقدم وجه ذلك في جواب التوهم. وكذلك خطأ واشتباه في جعل بعض هذه الوجوه معتبرا في كون الواجب تعبديا، أي الإتيان بحسنه، بقصد حسني، أو بكون ذا مصلحة، أو بكون الواجب تعالى أهلا للفعل. بعض قال هكذا، قال باعتبار هذه الأمور في كون الواجب تعبديا هذا أيضا خطأ واشتباه. فهذا الكلام من المصنف إشارة إلى ما وقع من الاشتباه بعض الأعلام، في بعض الأعلام. إن قلت نعم لكن هذا كله، أي ما تقدم كله، إذا كان اعتباره، إذا كان اعتبار قصد امتثال الأمر في المأمور به شرعا بأمر واحد، إذا كان هنا أمر واحد لا يندفع إشكال الدور ولا إشكال لزوم التكليف بغير المقدور. وأما إذا كان بأمرين، إذا كان اعتبار قصد امتثال الأمر في الواجب شرعا بأمرين تعلق أحدهما، أي أحد الأمرين بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداء أمره فلا محظور أصلا، لا محظور أصلا أي لا محظور الدور ولا محظور التكليف بغير المقدور، لا محظور أصلا كما ذكرنا كما لا يخبر. فللآمر، للآمر أن يتوسل بذلك أي بتعدد الأمر في الوسلة إلى تمام غرضه ومقصده. إذا توسل إلى هدفه وغرضه بتعدد الأمر فلا منع أي ولا مانع، ولا مانع، فيعتبر قصد امتثال الأمر شرعا في متعلق التكليف ولكن بتعدد الأمر. قلت مضافا إلى القط بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، هذا إشارة إلى منع الصغرى، ليس هنا أمر واحد، ليس تعدد الأمر كغير العبادات من الواجبات التوسلية أو من المستحبات. غاية الأمر إشارة إلى الفرق بين الواجب التوسلي والواجب التعبدي. غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها أي في العبادات يدور المسوبات والعقوبات. المسوبات تابع للامتثال والعقوبات تابع لترك الامتثال. هذا في العبادات الواجبات التعبدية. بخلاف ما عداها أي بخلاف ما عدا الواجبات التعبدية فيدور في أي فيما عدا خصوص المسوبات إذا أتى بالواجب التوسلي بقصد امتثال الأمر يستحق الثواب فقط، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة، ترك الواجب مطلق الموافقة إذا ترك. مضافا إلى هذا، هذا هو الجواب الأول، مضافا إلى عدم التعدد الأمر وليس هنا إلا أمر واحد، أن الأمر الأول على فرض تعدد الأمر إن كان يسقط بمجرد موافقته أي بأن يكون توسليا ولو لم يقصد به الامتثال، كما هو قضية الأمر الثاني بأن يأتي بالأمر الأول بامتثال الأمر، إذا سقطت بمجرد الموافقة فلا يبقى مجال لموافقة الثاني، الأمر الثاني يكون لغو مع موافقة الأول، لا مجال لموافقة الثاني بدون قصد امتثاله. فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثال الأمر الأول. فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، لا مجال لهذه الحيلة والوسيلة. وإن لم يكد يسقط بذلك بأن يكون الواجب تعبديا مثلا، لم يسقط الأمر الأول بمجرد الإتيان من دون قصد الامتثال فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك أي بإتيان بلا قصد الامتثال من أمره، لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض، وإلا لما كان موجبا لحدوث الأمر لو سقط من دون الغرض. وعليه على فرض ثاني، على فرض كون الأمر الأول تعبديا فلا حاجة في الأصول إلى غرضه وهو تحقق الامتثال إلى وسيلة تعدد الأمر. لماذا؟ لاستقلال العقل، العقل يحكم بإتيان الأمر الأول بقصد امتثال، بإتيان الواجب بقصد امتثال أمره، لا حاجة إلى الأمر الثاني شرعا. لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة، العقل يحكم بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه غرض المولى فيسقط أمر المولى. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداء حسنه أو بداء كونه ذا مصلحة أو بداء له تعالى فاعتباره أي اعتبار قسط القربة بهذه المعاني في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان. أخذ قسط القربة بهذه المعاني ممكن، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا، إلا أن قسط القربة بهذا المعنى غير معتبر في الإبادة. لماذا؟ لكفاية الاقتصار على قسط الامتثال للأمر الذي عرفت عدم إمكان أخذه، عدم إمكان أخذ القربة بهذا المعنى ببديهية في الواجب بديهية. تأمل فيما ذكرنا في المقام، تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. الحمد لله.